قال فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك النبي حيا ودعا له، وإنما هذا خاص بالصحابة، صحيح؟ خاص بالصحابة. إذن الشفاعة في حياته عليه الصلاة والسلام إنما خاص بطائفة معينة والأمة باقية. إذا من آمن به بعد الصحابة حصلت له النجاة ولو لم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بمعنى أنه يدعو له. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، يعني حكم قطعي دل عليه ماذا؟ دل عليه النص. ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا، يعني حكم مقطوع به في الشرع ليس ظنيا، لكن هذا على جهة الإجمال وهو عناه هنا رحمه الله تعالى. من مات على الإيمان فله السعادة والنجاة لكن ليس زيدا من الناس، ومن مات على الكفر كذلك له ماذا؟ الشقاوة، لكن ليس زيدا من الناس. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال في جمع المسائل الجزء الرابع 184: وأما حديث عائشة فصحيح، فإن لا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة، لا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا ما شهد له النص، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، جاء النص بعينه. قال أو شهد له الناس شهادة عامة على أحد القولين، هذا مما يستأنس به، بمعنى أن بعض أهل العلم رأى ماذا؟ رأى أنه إذا شهد فضلاء وصالح القوم من المسلمين لزيد من الناس أنه من أهل الصلاح نقول زيد في الجنة، نحكم عليه بأنه في الجنة، لا نقول نرجو له الجنة، لا، نحكم عليه بأنه عينا في الجنة. هذا قول لبعض أهل العلم. ولذلك قال أو شهد له الناس شهادة عامة، ويعني بالناس هنا ماذا؟ المسلمون أهل الصلاح ليس مطلقا. فإن الله خلق للجنة أهلا، خلقها أي الجنة لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقها أي النار لهم وهم في أصلاب آبائهم، يعني علم كل منه ماذا؟ هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة. فنقول بطريق العموم، يقول ابن تيمية، فنقول بطريق العموم المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، صحيح؟ أما الكافر بعينه هذا على أحد الأقوال لا تعين، ولو مات على اليهودية أو النصرانية، هذا قول لبعض أهل العلم، حينئذ يقال ماذا؟ يقال الكافر في النار، كل نصراني مات على النصرانية فهو في النار، كل يهودي مات على اليهودية فهو في النار، لكن من الناس فلان لا يحكم، هذا قول. قال فنقول بطريق العموم المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، ولا نعين أحدا أنه في جنة أو في نار إلا أن نعلم عاقبته بمعنى ماذا؟ ما مات عليه بالفعل، ما مات عليه بمعنى أنه يموت وأنت حاضر أنه مات على الكفر، فيجوز لك حينئذ ماذا؟ أن تحكم عليه بأنه بعينه في النار. أما لو مات في بلد آخر فالله أعلم به بحاله، الساعة الأخيرة لست معه، صحيح؟ وإنما الأعمال بالخواتيم، وقد يكون مظهرا للكفر ومبطنا للإيمان، حينئذ لا تعين، وإنما تقول من مات على الكفر فهو في النار. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء الثالث صفحة 452: ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم، لا يشهد لهم بمجرد الظن. تقول المؤمنون في الجنة هذا لا تدري عنه، حينئذ لا تشهد له بمجرد الظن أنه داخل في العموم، هذا كلامه رحمه الله تعالى. قال لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب. وقال في النبوات الجزء الأول صفحة 154: لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة، وفيها ثلاثة أقوال، يعني مسألة خلافية، مسألة خلافية، فلا ينبغي حينئذ الطعن في أحد اختار قولا من هذه الأقوال الثلاثة، سواء فيما يتعلق بالشهادة لمؤمن أنه في الجنة أو بالشهادة لكافر أنه في النار، يعني هذا القول موجود عند أهل السنة والجماعة محفوظ، أنه لا يقال فلان ولو مات على اليهودية أو النصرانية بعينه أنه في النار. نعم يقول ماذا؟ كافر لا شك، وينزع الأحكام، هذا لا خلاف فيه أنه كافر، لكن هو بعينه في النار، هذا القول موجود، هذا القول موجود. قال رحمه الله تعالى: وفيها ثلاثة أقوال. قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي، النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الجنة بعينه، أما من عداه فلا ولو كان صحابيا، وهو قول أبي حنيفة الأوزاعي وعلي بن المديني وغيره. وقيل: يشهد به لمن جاء به نص كبعض الصحابة العشرة وغيرهم، ومن عداهم فلا لا تشهد. قال: إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيره، وهذا عليه أكثر العلم أنه لا يشهد لمعين مطلقا دون تفصيل، لا بجنة ولا بنار إلا ما جاء النص فيه، إلا ما جاء النص به، يعني باسمه بعينه أنه في النار، رأيته في النار إلى آخره، وأما من عداه فلا. وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما. قال: وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، يقول هو أحمد بن حنبل في الجنة بعينه. وقد جاء في الحديث الذي في المسند: يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت. ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت. فقيل: يا رسول الله، ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير، فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله فيه في الأرض. هذا مستند من قال بأنه إذا شهد أهل الصلاح لرجل بالصلاح فإنه يحكم عليه بأنه فيه في الجنة. وفي حديث آخر: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ليس كل الجيران، لا، أهل الصلاح الذين لا يداهنون ولا يجاملون في دين الله. وسئل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ثم قال: والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب، وقد يغلب على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم. ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية لما قدم المهاجرون المدينة: اقترعت الأنصار على سكناهم، فصار لنا عثمان بن مضعون، يعني نزل عندهم في السكنة، فمرض فمرضناه ثم توفي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي أن قد أكرمك الله، يعني بالجنة، شهادتي أن قد أكرمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ هذا صحابي من المهاجرين. قالت: لا والله لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد أتاه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير. أرجو، فرق بين أرجو له الجنة وبين ماذا؟ بين أن يكون في الجنة، فرق بين تعبيرين. والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قال: ثم رأيت لعثمان رضي الله عنه بعد في النوم عينا تجري، فقصصته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك عمله. قال في الفتاوى الجزء الثاني عشر 484: ولا نشهد لمعين أنه في النار لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء موانعه، وهذا قد يقال في حق المسلم المذنب. قال الطحاوي في عقيدته: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذه أقوال أهل العلم، ولذلك عمم هنا رحمه الله تعالى، قال: نقطع بكونه ماذا؟ بكون أهل السعادة في الجنة هكذا على جهة العموم، وبكون أهل الشقاوة في النار على جهة العموم. وأصح الأقوال أن يقال: من مات على كفره ولم يبلغنا أنه قد أسلم نشهد كذلك بأنه في النار، هذا لا يعارض ما سبق.